ليحملوا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا قالوا خير

وأوحى ربك إلى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا فلا تضربوا لله الأمثال

that

وَلَٰكِن كَانُوا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا ولئن